السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود، قال: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمى حد القذف، لأن الإعراض ثمينة عند الله ولها قيمة عظيمة، ولذلك شدد في أمر الزنا وثبوت الفاحشة لئلا يتساهل الناس. كل من حقد على إنسان رماه بهذه الفاحشة من أجل أن يشنع به ويقام الحد عليه ظلما وعدوانا، وأيضا من أجل أن يكون عرضة للناس ينظر إليه بنظرة سيئة، لأن الذي يفعل هذه الفواحش لا يحبه إلا مثله. ولذلك الرب عز وجل جعل حد الزنا 100 جلدة للبكر، والرجم لمن أحصن، وجعل حد من قذفه واتهمه ورماه بالزنا أو اللواط وهو كاذب يجلد 80 جلدة. والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يصون عرضه وعرض أخيه المسلم، ولا يرضى له إلا ما يرضاه لنفسه، فلا يتساهل بهذه الكلمات كما يفعل بعض الفساق في الشوارع وفي أي مكان يقذفه ولا يبالي. الفقرة الثانية: أو رماه بها تام، من قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. نعم، يعني لو أن 3 شهدوا على فلان بالزنا ولم يوجد رابع فإنهم يجلدون 80 جلدة. إذا شهدوا 3 ولم تكمن الشهادة 4 فإنهم يجلدون 80 جلدة. وكذلك إذا اتهموه اتهاما أو قذفه بكلمة بهذا المعنى، فالله عز وجل لم يوجب الحد على الزاني إلا إذا أقر على نفسه 4 مرات وثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد، أو شهد عليه 4 كلهم رجال وعدول ولم يختلفوا بالشهادة. نعم. قال: وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم، إذا قذف من هذه أوصافه فإنه يجد 80 جلدة، وأما إذا قذف إنسانا معروفا بالفسق أو كافر أو صبيا أو مجنونا فإنه يعزر تعزير، يعني يجلده الحاكم بما يراه كافيا في حقه، فلا يجلد 80 جلدة إلا إذا قذف من هذه أوصافه: مسلم عاقل بالغ عفيف، يعني أنه ليس من أهل الفجور، فإن من قذفه يقام عليه الحد 80. وأما من دون ذلك صبيا صغير أو فاسق معروف بالفسق أو كافر، فإن هذا إذا طالبوه الذين قذفهم وهم بهذه الصفات فإنه يجلد جلدا لا يبلغ إلى الحد حتى حسب ما يراه الحاكم في حقه. نعم. يقول: الحد القذف حق لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف. حد القذف حق لله. نعم، حد القذف يقول حق لله لأن الله هو الذي أوجبه، يعني لو أن المقذوف تنازل فإنه لا يلتفت إليه من أجل يكون في ذلك ردع وتأديب وزجر عن التساهل بقذف أعراض الناس، فلو تساهلنا فإنه قد يتجرأ كثير من الفساق على قذف المحصنين والمحصنات والعفائف والناس الذين ليسوا من هذه الأمور في شيء، فالله عز وجل عظم هذا الشيء وجعل حده ثقيلا وحذر منه شد التحذير من أجل الإنسان يحفظ لسانه فلا يطلقه في سب الآخرين أو قذفهم فيقع بالمحظور. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هو دون الحد، يجب في كل معصية لكنه دون الحدود، أي معصية لم تصل إلى درجة الحدود المعروفة فإنه يعزر تعزيرا، يعني يجلد على حسب ما يراه الحاكم في حقه. أما 10 جلدات الذي يقول لا يجلد في غير حد أكثر من 10 جلدات هذا في غير المعاصي، في غير المعصية. أما المعصية إذا بلغت الحاكم فإنه يحكم على فاعلها بما يراه في حقه، لكن لا يبلغ بها الحد، يعني لا يصل التعزير إلى 80 جلدة. وأما 10 جلدات هذه إذا كان في مسألة تأديب، مثل الإنسان يؤدب ابنه أو زوجته أو طالبه أو غلامه يعني خادمه، هذا هو الذي ما تعدى 10 جلدات. أما إذا ارتكب معصية دون الحد فإنه يعزر بجلد أكثر من 10 على حسب ما يراه الحاكم في حقه، يجتهد الحاكم، والناس قد يختلفون، بعضهم ربما ينزجر ويخجل ويستحي ويتمنى أنه لم يفعل ذلك، تكفي في حقه لو 20 جلدة أو نحو ذلك تردعه عن مثل ذلك. وبعضهم قد يكون والعياذ بالله يعني متهاون ومتساهل ولا يهمه شيء، فمثل هذا يثقل عليه الحاكم بالتأديب التعزير، لكن لا يبلغ به إلى درجة الحد يعني دون 80. نعم. ما يصل إلى القتل. نعم. يكون قتل تعزيرا. لا، القتل تعزيرا هذا إذا ارتكب الإنسان جريمة أو جرائم ليس فيه نص على أن ما فعل كذا فإنه يقتل. يعني مثلا عندنا الآن مروج المخدرات، مروج المخدرات معروف أنه يقتل، يقتل إيش؟ تعزيرا. ومثلا لو سطى على إنسان في مكانه في بيته وحاول قتله، أطلق عليه أو طعنه السكين مريدا قتله لكن الله ما قتله، أيضا يحكم عليه بالقتل كما حصل في بعض المحاكم التي بلغني أنه نفذ فيها الحكم، ولأنهم فعلوا ذلك، إنسان هجم على إنسان في البقالة وحاول أن يقتل صاحبها، وضعه بالفليزر ثم أغلقه عليه ولكن الله أنجاه فلحقه بالسكين يطعنه أيضا سلم، لكن حكم عليه بالقتل تعزيرا. وهكذا يعني مثل هناك جرائم القضاة والحكام يعرفون أن مثل هذه الأمور لا يخلص الشعب منها والأمة إلا قتله وإزالته من الأرض من أجل أن يكفى الناس شره. هذا ما فيه نص على أنه فمن فعل كذا يقتل، لكنه يستحق القتل ويقال تعزيرا، يعني ليس حدا وإنما تعزيرا. نعم. قال شيخ الإسلام: قد استدلوا على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيح عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فيستدلوا به على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بالقتل فإنه يقتل بذلك. كذلك هذا أيضا نوع آخر، يعني مثال آخر على من يقتل تعزيرا. الناس مجتمعين على إمامهم سامعين لهم مطيعين راضين به، قد بايعوه واتفقوا على إمامته، فيأتي شيطان من الشياطين ويثير فتنة ليقوم ضد هذا الإمام ويحزب أحزاب، فمثل هذا يقتل حتى يخلص الناس من شره وتطفأ فتنته. هذا أيضا يلحق بالتعزير، يلحق بالتعزير، لأنه يعني ما ارتكب حدا يوجب القتل حتى نقول يقتل حدا، مثل الزاني المحصن أو مثل القاتل المتعمد. هذا حاول أن يقتل أو يعني أراد أن يثير فتنة، وهذه الفتنة لو ثارت ما سلمت، يعني ما سلم أهلها من سفك الدماء، فكونه يقتل قطعا لدابر الشر وإخمادا للفتنة في مهدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم، يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق، وقطع أيضا عليه الصلاة والسلام أيدي أناس سرقوا على زمنه، أمر بقطعها، بقطع أيديهم، وقال لا تقطع اليد بأقل من ربع دينار. ربع دينار 3 دراهم، يعني 3 دراهم تقطع بها اليد. وهذه اليد قبل أن تكون مجرمة مفسدة، ديتها لو قطعت عمدا نصف دية الإنسان. يعني الآن كان يؤخذ لها دية 200,000 لو قطعت عمدا ظلما وعدوان، إما قصاص تقطع يد القاطع أو يدفع 200,000. لكن هذه لو ما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، 3 دراهم تقطع بها اليد. 3 دراهم وش تساوي عندنا الآن؟ يعني تقريبا والله أعلم 20 ريال، والله أعلم ما تزيد، 20 ريال تقطع بها اليد، سواء عاد سرق دراهم أو غيرها، يقابل 3 دراهم، يعني مثلا تقريبا 20 ريال تقطع اليد. هذا الذي التي ديتها 200,000 لو قطعت عمدا وأراد صاحبها الدية. فرق بين 20 ريال تقطع به اليد وبين 200,000 ديتها. ولذلك يقول: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يد ب500 أسجد وديت، ما بالها قطعت بربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وللسرقة شروط، يعني القطع السرقة، قطع السارق له شروط. أولا أن يكون عاقلا بالغا عالما بالحكم، سواء عاد مسلم أو غير مسلم، ما دام انه عالما بالحكم، وأن يسرق المال من حرز مثله. والأموال كل مال له حصن، له حرز يليق به، حرز الذهب والفضة وما في حكمها الصناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، فإذا دخل وكسر الباب وكسر الصندوق وأخذ ما فيه هذا أخذ مال من حرز مثله. إذن البالغ عاقل سرق المال على طريق الخفية من حرز مثله عالما بالحكم ليس له فيه شبهة أيضا، ما يقول أنا شريك لصاحب هذا المال أو عنده لي مال وأبى أن يعطيني حقي فلذلك أنا أخذت مقابل حقي. فعلى كل حال السرقة الظاهر لي والله أعلم أن لها 10 شروط، فإذا توفرت قطعت اليد اليمنى من الكف تقطع وتحسم. ايش معنى تحسم؟ تغمس بزيد يغلي من أجل أن يرقى الدم، يعني يتوقف لئلا ينسحب دمه فيموت. فإن عاد وسرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من حد الكعب وحسمت كذلك. فإن عاد وسرق حبس حتى إما أن تظهر توبته صديق صحيح ويظهر عليه التقى والصلاح أو يموت. المهم أنه لا يترك يعثو في الأرض فسادا إذا توفرت الشروط كلها. فهذا هو حكم السارق وحد السرقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجد قيمته 3 دراهم وقال لا تقطع اليد بأقل من 3 دراهم أو قال ربع دينار. جاء لص وسرق رداء من تحت رأس صاحبه فاستيقظ به فأمسكه وأخذ به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده. قال يا رسول الله هو له، يعني يريد أن يتفادى أن تقطع يده، ما يريد أن تقطع يده. قال أفلا قبل أن تأتيني به، يعني أفلا يعني لماذا لم تسمح تسامحه وتستر عليه قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة ولا يحل ولا يجوز أن يتوسط الإنسان لإسقاط حد من حدود الله. لما أمر بقطع المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده سرقت فقطعت يدها، لكن قبل أن تقطع صعب على أهلها وقبيلتها إنهم امرأة من قريش تقطع يدها، فقالوا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ يظنون أنه إذا كلمونه سيسقط الحد عنها. قالوا ما فيها من يتجرى على تكليمه إلا أسامة، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه زيد. فكلموا أسامة وأسامة اجتهد، كلم النبي عليه الصلاة والسلام فغضب. أتشفع في حد من حدود الله؟ فخطب عليه الصلاة والسلام كما هي سنته وهديه، إذا أهمه أمر خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يفعلوا كذا، ما بال أقوام، ما بال، ثم قال هنا عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضي الله عنها، فأمر بقطع يد هذه المرأة. ولقد ورد لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 يوما، لأن في إقامة الحدود تحصينا لدماء الناس وعقولهم وأموالهم وأديانهم، قطعا للإجرام والمجرمين وكفا للشر. فالله عز وجل هو طبيب عباده، هو الذي خلقهم وأوجدهم، وهو الذي يعلم ما يصلحهم، فهو الذي شرع الأحكام. والمخالفون للإسلام يقولون هذه أحكام بشعة، هذه أحكام فيها نوع من يعني من الشدة والغلظة والبشاعة، لكن هذا لا يهمنا. إذا لم نقيم الحدود كما أوجبها الله فلا خير فينا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإقامة الحدود فيها الخير الكثير لحفظ دماء الناس وعقولهم وأديانهم وأموالهم وأعراضهم. انظر إلى البلاد التي لا تقيم الحدود، ما أكثر الفساد فيها، نسأل الله العفو والعافية. من جميع الأشياء والجرائم. أما كونه يحدث عندنا سرقة أو يحدث فواحش أو يقتل، على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل حصل، رجم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد وجلد أكثر من واحد وقطع أكثر من واحد وجلد أكثر من واحد في الخمر، فالقرآن ينزل ومحمد عليه الصلاة والسلام موجود، لكن ما في نسبة. الأمن ولله الحمد والمنة يحصل بسبب إقامة الحدود ردعا للفساق والمجرمين وقطعا لدابرهم. فلو قارنا ولله الحمد ما نجد نسبة. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام، وأن يصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد، يهديهم لإقامة الحدود والمداومة على ذلك والمحافظة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيرية في هذه الأمة من أجل هذا. ودعاة السوء يحاولون لو استطاعوا، لكن إن شاء الله مكسورة شوكتهم ويخيب الله آمالهم، ويحفظ الله علينا ديننا وأمننا بفضله ومنه وكرمه ورحمته. نعم. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس. نعم، يعني لو عاد سرقة ثالثة ما تقطع يده، لأنه من أجل أن ينتفع بها، يتوضأ، يأكل بها، ولكنه يحبس من أجل أن يقطع شره عن الناس. ما دام أنه سرق مرتين، المرة الأولى يترك بعد القطع، فالثانية ما دام أنه ما نفعه ولا ردعه ولا منعه قطع يده، معناه عياذ بالله أن مادة الفساد كأنها راسخة في ذهنه، فلذلك لم يرتدع. فأحسن شيء أن يكف شره، يحبس حتى إما أن يظهر صلاحه وتوبته صحيح، أو يبقى به حتى يموت، والمهم أن الناس يشرمون من شره. قال: ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني ما تقطع اليد والرجل سوا سوا، اليد تقطع في المرة الأولى والثانية تقطع فيها الرجل، إلا قطع الطرق سيأتينا حكمهم، هم الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قطع الطرق سيأتينا إن شاء الله الآن. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. البيضة ليست بيضة الدجاج، البيضة التي يضعها المحارب على رأسه وقاية له من ضرب السهام والنبل، والحبل الذي يساوي 3 دراهم فأكثر، ربع دينار. دليل على جواز لعن السارق عموما، يعني ما نقول لعن الله فلان لأنه سرق. لا تسمي أحدا، لكن لعن الله الظالمين، لعن الله المجرمين، لعن الله السارق، هذا عموما الفاسقين. أما تخصيص إنسان بعينه فهلا لا يحل لعنه ما دام حيا، أما إن مات وهو على كفره أو على ما هو عليه من الفسق فهذا أمره إلى الله. نعم. قال الشيخ الثمين في قيمة ربع الدينار: قال: الدينار يساوي 4، يزن 4 جرامات وربع، فربع الدينار يساوي جراما وربع. جرام واحد. نعم. هذا ربع الدينار. نعم. الذي تقطع بيده. نعم. يعني لو أن إنسان سرق جرام، وكلكم يمكن يعرف الجرام وش كثره، الجنيه 4 8 جرامات، لو سرق جرام وربع جرام، نعم، جرام وربع جرام، يعني اقل من ثمن الجنيه. جرام اليوم عيار 24 قيمة 150 ريال، عيار 21 132، 21 ريال تقريبا قيمته، عيار 24 الجرام اليوم قيمته 150 ريال، عيار 21 132، هذا الجرام. نعم. الجرام يساوي كم؟ عيار 24-150. عيار 21-132. عيار 21. طيب يعني 150 هذه قيمة الجرام الواحد. إذا سرق يعني 150 ريال أو تزيد قليل تقطع يده، لكنها بالدراهم الفضة يقول 3 دراهم. 3 دراهم الدرهم يساوي عندنا تقريبا ربع ريال، يعني ريال إلا ربع. إذا سرق ريال إلا ربع من الفضة تقطع يده، ريال إلا ربع. الريال السعودي الفضة أظنه يساوي الآن تقريبا 50 ريال، أو إذا قلنا حتى لو بلغ 60، 3/4 مثلا 45 ريال، ليس على تقديري الأول لما قلت 21 ريال، لا، يعني لو سرق بحدود 50 ريال أو 45 تقطع يده، أو سرق من الذهب جرام وشيئا قليل كذلك تقطع يده. فالمهم أنه هذا يدل على غلا اليد الأمينة ورخص اليد الخائنة. نعم. قالوا شروط القطع: الشرط الأول أن يكون أخذ الشيء على وجه الخفية. نعم، يعني ما انتهب انتهابا والناس ينظرون، أخذه على وجه الخفية. ثانيا أن يكون من حرز مثله. نعم. قال أن يكون المسروق مالا محترما. أن يكون مال محترم المسروق. المال المحترم هو المال المباح الحلال، من مثلا حلي أو ريالات أو جنيهات أو سلع، وهذه السلعة تساوي ربع دينار، مال محترم. أما لو سرق آلة لهو محرمة أو خمرا أو نحو ذلك فإنها لا تقطع يده، لكن يعزر ويؤدب من أجل تعديه على بيوت الغير أو محلاتهم وأماكنهم، يؤدب ويردع ولا تقطع يده إذا كان سرق شيئا من الأموال التي غير محترمة وهي المحرمة. طيب، لن يكون مسروق نصابا. يكون النصاب، يعني النصاب المسروق نصاب كامل، يعني 3 دراهم أو ما يعادلها أو ربع دينار من الذهب، مثل ما قلنا جرام وشيء قليل معه. نعم. قال أن يأخذ المسروق من حرزه، وحرز المال ما تعود الناس على حفظ أموالهم فيه كالخزانة مثلا. نعم، يعني لا بد أن يكون هذا السارق أخذه من حرز مثله، وحرز المال مثل ما ذكرنا هي الصناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، كسر هذا كله وسرقه على طريق الخفية وهو يساوي ربع دينار أو 3 دراهم، وهو عاقل وبالغ وعالم بالتحريم. نعم. قال الخامس: لا بد من ثبوت السرقة، وتكون إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق على نفسه مرتين. نعم، هذا أيضا شرط، أنه لا بد أن أن المسروق ماله يأتي بشهود اثنين عدول عقلاء رجال يشهدون بأن هذا فلان سرق من مال فلان كذا وكذا، أو السارق نفسه يقر ويعترف حينما يسحبه المسروق منه عند الحاكم فيعترف ويقر على نفسه مرتين ويثبت على إقراره بأنه قد سرق من مال فلان كذا وكذا، فإذا حصل الإقرار من السارق نفسه أو شهود عدول اثنين واجتمعت بقية الشروط قطعت يده. نعم. قال السادس أن يطالب المسروق أو المسروق منه بماله، فإذا لم يطالب لم يجب القطع. نعم، معناه أن المسروق منه لو تجاوز وعفى وستر عليه نصحه وأخذ عليه تعهد بأن لا يعود مقابل أني أستر عليك ولا أفضحك حتى لا تقطع يدك، فإذا التزم بذلك وستر عليه فلا نبحث عنه، سواء سمح له بما سرق أو أخذه منه، لكنه لم يبلغ الحاكم. أما لو بلغ الحاكم ما يكفي، يعني ما ينفع عفوه، مثل ما سمعنا قصة الرجل الذي أخذ رداءه من تحت رأسه قال إنه له يا رسول، يعني إني أسقطت له، قال أفلا تأتي أفلا فعلت ذلك يعني قبل أن تأتيني به. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لكن لو سامحه سواء عاد سمحه وأخذ رداءه أو وهبه له وأخذ عليه تعهد بأن يتوب وأن هذه آخر مرة مقابل أني أستر عليك ولا أفضحك فتقطع يدك، فإذا التزم بذلك وستر عليه خلص. لكن إذا علمنا أن ذلك مجرم معروف بالإجرام والفساد وقد آذى العباد والناس يبحثون عنه فمكنهم الله من هذا، ما يترك هذا، ما يترك، لأنه تعود وتمرن على الفساد والإفساد، فهذا ما يردع إلا إقامة الحد عليه. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. في ثمر يعني من ثمر النخل أو ثمر الأشجار، لو أخذ منها شيء من غير إذن صاحبها، أو كثر يعني الجمار، جمار النخلة إذا قطعت فإن في أعلاها قلبها، قلب النخلة فيها الجمار يؤكل حلو طيب إذا استخرج يسمى كثر، فلو أن سارقا سرق من الجمار هذا أو سرق شيئا من الثمر من الأشجار فواكه ونحو ذلك هذا ما تقطع يده، لكن أيضا يردع ويزجر ويؤدب لئلا تتطاول يده لا ما هو أكثر وأعظم. نعم. لئلا عدم كنا ليست في حرز عدم أولا أنها غالبا مثل هذا ما يكون في حرز، وثانيا أنه قد لا يبلغ يعني مبلغ الأموال الثمينة، لو أخذ شيئا من الثمر حبات برتقال أو تفاح أو عنب أو نحو ذلك، فمثل هذه الأشياء يردع ويؤدب زجرا له وتحذيرا لكنه لا يبلغ به قطع اليد، لأنه ما أولا أنه ما أخذه من حرز، كونه أخذه من الشجر دخل البستان هذا ما أحسن، لكن لو أنه سرق فاكهة من غرفة مغلقة من باب من وراء أبواب مغلقة وعلى وجه الخفية، سرق برتقال أو تفاح أو غيره وقيمته تساوي 3 دراهم فأكثر، تقطع يده لأنه سرق مالا محصن. لكن الكلام إذا جاء للبستان وأخذ منه هذا هو الذي لا تقطع يده، لكنه يؤدب بما يراه الحاكم واجبا في حقه. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر؟ جلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بجلده، يقول: فجلدناه، منا من يضربه بالجريد يعني جريد النخل، ومنا من يضربه بالنعال، ومنا من يضربه باليد أو بالثياب، ثياب تصير قوية وغليظة ولها وقع، فقدر ذلك 40. لكن بعد أبي بكر رضي الله عنه وشيء من خلافة عمر رضي الله عن الجميع، أسلم أناس من البلدان الأخرى وهم واقعون بالخمر، ولما أسلموا علموا أنه محرم، لكنهم استقلوا الحد الواجب، يقول يعني بسيط، لأنه يعني يجلد 40 ويشرب، فأرسلوا لعمر القواد في قواد الجيوش، أرسلوا لعمر قالوا إن الناس قد وقعوا بالخمر واستقلوا الحد، فعمر رضي الله عنه قال للرسول الذي جاء من القواد: هؤلاء أخوانك عندهم، اسألهم، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وغيرهم. فقال عبد الرحمن: نرى أنه إذا شرب افترى، يعني كذب وصار يهذو، وإذا افترى هذا الله أكبر، فاجلدوه حد المفتري يعني القاذف. قال عمر رضي الله عنه: اذهب وأخبر أخوانك يعني الذين أرسلوه، فصار من ذلك الحد جلد الخمر 80 جلدة. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.